كما لو قلت تسأل الله عز وجل إنه يرحمك فتقول يا رب اغفر لي عبدك الضعيف وما أشبه ذلك، فأنت تتذلل له. الإعراب أرجوني، أرجو فعل أمر والنون للوقاية والواو والياء مفعول به، والواو أرجوني، الواو فاعل للجماعة مثل قوله تعالى ادعوني أستجيب لكم، فأرجوني على وزن ادعوني، فأرجو فعل الأمر مبني على حذف النون والواو فاعل، والنون الوقاية والياء مفعول به. أيها الفتى، ماذا نعرب أيها؟ يقولون إن أي مفعول لفعل محذوف، التقدير أخص أيها الفتى، ولا تقول يا أيها الفتى، ما تقول منادى، ما تقول إنها منادى. وهذا من الغريب، يقول لأنك لو قلت إنها منادى فإنه ليس من العادة أن الإنسان ينادي ينادي نفسه، لكن لو قلت أخص أيها الفتى صح. ولهذا يقولون إن أي منادى مبني، هو منادى قصدا مفعول به، مفعول به ومبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. والفتى، وهذا التنبيه، والفتى صفة لأي، صفة لأي تابع للفظه، وإنما قلنا تابع للفظه لأننا لو أبدلنا الفتى اللي هو مقصور، لو أبدلناه باسم صحيح الآخر وقلنا أرجوني أيها الرجل، وقال أيها الرجل اتباعا لللفظ، فيكون الرجل صفة لأي تابع للفظه، فهو مبيع عظم في محل نصب، تبالغ. واضح الآن؟ فالإعراب مرة ثانية، أرجو فعل أمر مبني على حذف النون والوفاء، والنون للوقاية واللي مفعول به. أي ها نقول منادى ولا مفعول به لفعل محذوف؟ مفعول به لفعل محذوف مبني على الضم في محل نصب، وها التنبيه. والفتى صفة لأي، صفة لأي تابع للفظه، فهو مبني، فهو مرفوع بضمه مقدره على اخره من امرها التعذر. قال المؤلف وقد يرى، كاني ما تخيلت ان هذا اسم مخصوص، يعني الشطر الثاني ايها المثال، يعني ارجوني ارجوني ايها الفتى، يبدو كانه اسلوب نداء. انا ايش اسلوب نداء؟ اي لا لا، يعني ما تخيلت انه مخصوص. ولهذا هو يقول كنداء، لا هو مو نداء، السبب انه مو، لانه هو الان يوجه الخطاب ارجوني، كيف يقول؟ كانه يخاطب الفتى. هذا لا، ارجوني مين يخاطب؟ جماعه، هذا جماعه ارجوني، ما قال ايها الفتيان، لو قال ارجوني ايها الفتيان ما صار اختصاص. هذا يا بس الفعل ارجو، شيء فعل أرجو يأتي الفرق للواحد، يعني يا جماعة أخفض صوتكم ذاك من الخير، لا شو شنع قل، يعني الألف أقصد في أرجو أصلها واو، يعني الفعل يرجو، أخفض الصوت ذاك من الخير، أقرأ سرا، نحن أكثر منكم ولا عتم، أقول الفعل يرجو ما بلازم يكون الجماعة، لا لا أرجو أرجو المضارع منه، المضارع لا لا مو مضارع، هذا المثال المضارع منه، من هذا الفعل كان من مضارع، كان من المثال اللي بين أيدينا الآن، أرجوني أيها الفتى،